واشكر ربي الله ابدا قولي الله واشكر ربي الله ابدا قولي الله واشكر ربي الله ابدا قولي الله واشكر ربي الله ودوما اصلي على حبيبنا النبي يا نور النبي ويا نور النبي يا نور النبي ويا نور النبي اللهم صلي على حبيبنا النبي اللهم صلي على حبيبنا النبي على الباب الاخضر وانا بيت ما اختار الله وانا بيت ما خطر على الباب لا خطر.